شيخنا حفظكم الله، يعني لا يخفى عليك أن هؤلاء المرجئة أكثر من الشبهات، وكثير ممن يستدلون به من أهل العلم هم يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. أما الشيخ ابن عثيمين فقد يعني بينتم وفصلتم وجمعتم أقواله ورددتم المتشابه إلى المحكم وأوضحتم حفظكم الله مراده. بقي الشيخ الإسلام ابن تيمية شيخ وبعض هذه الشبهة التي يثيرونها، وهي نقولات يعني نود فيها وقفات يسيرة منكم بارك الله فيكم. هذا قول أوردوه وهو وارد في كتاب الإشكالات في العذر بالجهل، والله الحمد حذرت منه اللجنة الدائمة، لكن هذه أقوال ابن تيمية الذي يعني يذكرونها يا شيخ. قال: وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت أو تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطأه كائنا من كان، سواء كانت في المسائل النظرية أو العملية. هذا النص الأول يا شيخ، ولا هناك نصوص كثيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأولا الاستدلال على أن الشرك لا يذكر صاحبه أيا كان هذا الذي وقع في الشرك، استدلال على هذه القضية وقول أنه يكون مسلم، هذا أمر باطل جدا وقطعي وظاهر الجبلان، لأنها مسألة قطعية كفر المشرك، وأنه لا يمكن أن يكون مشركا ومسلما عنده إسلام صحيح مع الشرك. الاستدلال بالمتشابهات والاستدلال ومعارضة النصوص لأقوال أهل العلم المتشابهة المشتبهة، هذه من طرق الزائغين الذين في قلوبهم زيغ. وقد قال الذهبي وغيره: العلم قال الله قال رسوله قال صحابته، ليس خلف فيه، أو في رواية ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف شفاعة بين الرسول وبين قول فقيه. تأتي بقول أدلة محكمة قاطعة في كفر المشرك وأنه لا يكون إسلام أبدا أبدا أبدا إلا بالتوحيد وبراءة المشرك، هذا دلالة نصوص قاطعة وإجماع صحيح صريح، وتستدل به بأقوال أهل العلم الذي هي لا يفهمون. ثانيا، هذا القول بالذات هو يعني قول داود بن جرجيس، فإن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في صفحة 77 حرر في كتابه منهاج التقديس، منهاج التقديس في الرد على شبهات داود بن جرجيس، في صفحة 77 طبعا عندي، حرر قول داود بن جرجيس وقال وذكر هذا القول، وقال أنه يقول أن شيخ الإسلام يقول كذا وكذا وكذا. إذن هذا هو يعني كل هذه التي يأتون بها هي شبهات داود بن جرجيس الذي حشد أكثر من 70 نقل عن شيخ الإسلام ليثبت أن يقول هو أن هذه التوسلات والاستغاثات هي ليست بشرك، ولكن يقول أن شيخ الإسلام يقول أنها شرك أصغر، ويقول ومع ذلك لو فرضنا أنها شرك أو كفر فإن شيخ الإسلام يقول، ثم ذكر هذا القول وقال بعده أنه لا فرق بين الأمور الخفية والمسائل العلمية والمسائل العملية ومسائل أصول الفروع، واستدل على قال الذي قال لأهلي إذا أنا مت فحدث. طيب ثالثا نأتي إلى هذا القول، يقول الذي يقول أقوالا كفرية أو يكفر، هذا لم يرد به الشرك، لأن المكفرات منها ما هو مصادب مناقض معارض لأصل الإسلام، وهي المكفرات الصريحة، وهذه لا يجتمع الإسلام معها. وهناك مقولات يعني قد يخطئ بعض المؤمنين فيقولها، كقول حماد بن أبي سليمان مثلا وتلميذه أبو حنيفة، هذه مقولات يعني قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا معارض صريح القرآن والإجماع، ولكن لأنهم عندهم اجتهاد ولم يبلغوا الإجماع وفهم النصوص فهما آخر يعني لم يقعوا في الشرك. هذا قول شيخ الإسلام، يعني لا يرى أنه هناك من قال أنهم كفروا أو أعوذ بالله، ولكن شيخ الإسلام لا يرى أنهم كفروا، نحن على أصول شيخ الإسلام. طيب كلام شيخ الإسلام، المؤمنين فإن بعض المؤمنين قد يحصل منه خطأ في اجتهادي قد يفهم النصوص. هؤلاء المتأخرون على قاعدة ابن جرجيس أن عباد القبور مؤمنون، و إبراهيم بن عامر الحي نص على هذا وقال مؤمنون، إذا ويقول لبعض طلاب العلم أنهم ليسوا بعباد القبور عباد الله، وفي بحث نشروه في الجامعة الإسلامية يقول أنهم قد يكونوا من أولياء الله، من أولياء الله ومن عباد الصالحين، يعني بلغوا كمال الإيمان وقمة الإيمان وهم يفعلون الشرك. إذن هؤلاء الآن على فهمهم المنكوش جعلوا عباد القبور من المؤمنين. ثالثا هذا النقل في الذي ذكره شيخ الإسلام في العفو، والمغفرة لهؤلاء الذين قد يقعون في هذه المقولات الكفرية التي هي دون الشرك. لماذا نقول دون الشرك؟ لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك، قد يكون قول كفر لكنه له عذر في ذلك كما قال الشيخ الإسلام فلا يكفر، لكن الشرك لا يغفر. كيف تستدل الآن بهذا النقل الذي فيه المغفرة، يعني في آخره قال فيغفر لهم، واستدل بالآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إذن هو استدلاله بالآية يقصد هذه الآية ومن يدخل في هذه الآية. وقال المؤمنون مؤمن مجتهد أخطأ في اجتهاد فهم النصوص قد يعذرون، لكن لا يدخل في ذلك الشرك. لماذا؟ لأن الله قلت إن الله لا يغفر أن يشرك، وهذه المغفرة، فقال الله قد فعلت، يعني إذا أخطأوا غفرت لهم، لكن الشرك غير داخل في هذا، خارج بهذه الآية. طيب هذه الآية هي لمن؟ يعني المغفرة والذين يخطئون ويغفرون لهم، من هم؟ ما صفتهم؟ صفتهم في أول الآية، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا. هؤلاء الذين بهذه المنزلة، وعبر عنهم شيخ الإسلام بالمؤمنين وذكر القرآن صفتهم، رسول الله صحابته أهل بدر وكذلك أهل الإيمان من بعدهم أهم لكل أهل الإيمان الذين هم على هذا الطريق مؤمنون بالله ورسوله وملائكته، ما دخلوا فيما ينقض إيمانهم من الشرك والكفر الصريح. هؤلاء إذا أخطأوا لهم من الحسنات والتوحيد والسنة وخدمة الإسلام ما قد يكون شافيا لهم فيغفر لهم. هذا نص عليه السلام ونص عليه الأئمة المتأخرون. إذن يقال أن عالم وقع في أمر. نذكر أمثلة. النووي ابن حجر، طبعا ابن حجر ما ثبت عنه، لو ثبت عنه ما ينسب إليه من الشرك لكان مشركا، لكن ما ثبت عنه، ما عند اليقين أن هذا الديوان قاله، ما نقل بالسند المتصل. الشيخ الألباني فلان من الناس وقع في أخطاء مخالفة لصريح النصوص، وبعض العلم يقول كفر، لكن له لكنها ما تصنوصت إلى الشرك. وكذلك الذين يتوقفون في تكفير المشرك أيضا أمر كفري، شاهد على ذلك من ابن باز رحمه الله والفوزان وأئمة كبار على أنه كفر، لكن نحن نقول لا قد لا يقع، قد يكون عندهم من التوحيد وخدمة السنة والإسلام ما يمنع أن يقعوا ما قد يوجب لهم أن يغفر الله لهم لأنهم مؤمنون. إذا هذا هو الرد على هذا النقد، هذا هو أول اتباع المتشابهات لمعارضة النصوص المحكمات والدلائل البينات والقواطع. ثانيا هذا هو حديث القول بن جرجيس تماما تماما، ذكره الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف في تحرير قوله ورد عليه أئمة الإسلام وقالوا هذا في المؤمنين وعباد القبور ليسوا المسلمين فضلا عن أن يكون من المؤمنين، وهذا في أمور دون الشرك مكفرات دون الشرك، لأنه في العفو في المغفرة والله قال إن الله لا يغفر الشرك به، فكيف يستدلون بهذا بمثل هذا ويتابعون داود بن جرجيش؟ الحقيقة إن هذا من أغرب الأمور أن ينطلي هذا القول على أساتذة في قسم العقيدة، هذا يدل على أنهم ما درسوا مسائل الإيمان وأصل الإسلام على أئمة يعني فاهمين عالمين، وإنما يعني تبحروا في علوم ولم يحكموا أصل الإسلام. لذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وشيخ عبد اللطيف إن الخلاف بيننا وبين داود بن جرجيس ليس في هذه في أحكام الكفر، إنما هو فيما هو الإسلام ومن هو المسلم. هو يرى أن عباد القبور عباد الطاغوت مؤمنون مسلمون، ونحن نرى أنهم ليسوا بمسلمين، نص على ذلك جمع من الأئمة كالشيخ بن باز والشيخ الفوزان وقبله الأئمة اللي ذكرنا بعضهم، وقالوا عباد القبور ليسوا بمسلمين. رفع صوته الشيخ بن باز وقال عباد القبور كفار، اليهود كفار، النصارى كفار. لذلك يأتي من يقول لا لهم ليش عباد قبور، هم عباد الله، عباد الله، وهم يفعلون الشرك الصريح، والله يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هو مشرك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم حفظكم الله. والنص الثاني بارك الله فيكم يعني هو في الوعيد، ربما ما يحتاج إلى وقفة لكن نريده بارك الله فيك، وهو قول شيخ الإسلام لما ذكر موقف الأئمة من الجهمية، قال فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة الذي يكفر تاركها. هذه واضحة يا شيخ تقريبا. أذكر البرقية فإن نصوص الوعيد نعم ما ذكروا، لا ما ذكروا هذا النص اللي جابوه يا شيخ بارك الله فيك. لا قال بعد فإن نصوص الوعيد لا تثبت. نعم في مقال بعده آخر في نفس الموضوع أيضا قال فهذه المقالات هي كفر، لكن ثبوت التكفير في حق الشخص المعين موقوف على قيام الحجة التي يكفر تاركها، وإن أطلق القول بتكفير من يقول ذلك فهو مثل إطلاق القول بنصوص الوعيد، مع أن ثبوت حكم الوعيد في حق الشخص المعين موقوف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. ولهذا هذا الذي يجي الإشكال. نعم. هو عندما يتكلم يعني يجب أن يفهم يعني بعض هؤلاء الخائضين فيه والذي انصرت عليهم في داود بن جرجيس، ثم قيل لهم أنكم أن هناك من يقول أنكم لم تفهموا النصوص، قالوا لا نحن نفهم، نحن عندنا أقول نفهم، هم لم يفهموا كتاب الله هم لم يفهموا كتاب الله. الأدلة القاطعة الكثيرة في مختلف الأساليب الدالة على أنه لا يكون إسلام، وأن ملة إبراهيم البراءة من الشرك، وأن هذا هو ملة، هذا هو الدين الذي رضيه الله، ومع ذلك يعني لا ينتبهون. شيخ الإسلام أصل وقعد قاعدة وذكرها وذكر لها أمثلة، وقال هذه قاعدة، وقال أن أحكام الوعيد لا يثبت الحكم حكم الكفر إلا بعد قيام الحجة، بعد توفر الشروط. ما هي أحكام الوعيد؟ وهناك أحكام وعيد وهناك حكم باطل. أحكام الوعيد هي التي يترتب عليها القتل كحكم الردة، لأنه لا يثبت عليه. والذي وقال أيضا في قاعدة أخرى أن أذكرها لأنه أيضا ما فهمها، قال من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج إلا بيقين. ما هو الإسلام الذي يثبت بيقين؟ هل هو الإسلام يعني الحكم الباطن أنه مسلم يقينا في حقيقة الأمر في نفس الأمر؟ هذا لا يمكن أن يعلمه أحد، ولا يمكن أن يثبت بيقين، ولا حتى لغلبة الظن فضلا عن اليقين. الذي يثبت بيقين هو حكم الظاهر، أن من قال لا إله إلا الله ولم يظهر منه ما يضادها أظهر الإسلام، قبل منه اعتبر مسلما يقينا في أحكام الدنيا، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حكم الظاهر، حكم الإسلام الظاهر. وهذا حكم الإسلام الظاهر يقيني، ولا يخرج منه إلا بيقين بعد أن استتاب ثلاثة أيام، ثلاث مرات استتاب ويبين له وتقام عليه الحجة والإعذار إليه والإعذار إلى الله منه. لكي المهم، إذن هذا حكم يترتب عليه عذاب لا يوقع على الشخص المعين ويحكم بردته كفر. وحكم وأيضا حكم الوعيد أن نعتقد أنه كافر يعني مخلد في النار، هذا حكم وعيد يترتب عليه كفر يترتب عليه خلود في النار. لذلك قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر طائفة من الغلاة وقالوا هؤلاء إن أظهروا فهم كفار وأشد كفرا من اليهود والنصارى ومن أقبح معنى كلمته هم الردة أشد الردة. لا يؤكل الواحد من هؤلاء الواحد يعني لا يؤكل ذبائحهم ولا يصلى خلفهم ولا تنكح نساءهم. ثم قال وإن أبطنوا فهم أشد فهم منافقون من شر المنافقين. ثم قال بعد الصفحات أما القول بكفرهم وخلودهم في النار. هنا مثلا عقاب، وذكر خلودهم في النار مرتين في السياق، يعني سطرين ذكر خلود في النار يعني مرتين. فإنه متوقف على توفر الشروط، فهذه أحكام الوعيد، وهذه أكثر ما يستدلون به إما في حكم الردة أو في أحكام الوعيد. لكن حكم الباطل لا، لما ذكر شيخ الإسلام هذه المكفرات الصريحة والذين قال يمكن أن تجتمع مع أصل الإسلام، يمكن أن يكون هذا إسلام صريح مع تلبسه بها، وذكر منها وذكرها أيضا أبو الحسن الأشعري، وذكرها أيضا البغدادي، وذكرها عن المرجع المتكلمين. قال فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد يعني المعين الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر، يعني في حكم الباطل، يعني لا يمكن أبدا أن يكون عنده إسلام صحيح. الحاصل أنه يفرق، وذكر أن التفريق بين حكم الباطن وحكم الظاهر التي هو حكم القاضي، قال هذا أصل وقاعدة عظيمة من أصول الإسلام، وأثنى عليه وقال وكثير ما يحصل اشتباه لعدم التفريق. وكذلك أحكام الآخرة وهو كفر الموجب الخروج في النار، قال ومنشأ الاشتباه في أحكام كفر الإسلام عدم التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وذكر أمثلة. ثم قال وأحكام الدنيا غير أحكام الآخرة، أحكام الدنيا الظاهر، الباطن شيء، و الخلود في النار أو حكم الوعيد شيء آخر. لعلنا نكتفي إن شاء الله بيرزق. نعم بارك الله فيك يا شيخ الله جزاك الله خير. السلام عليكم. هذا أيضا شيخنا بارك الله فيك من النصوص الذي يعني يستدل بها هؤلاء المرجئة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هنا حفظك الله: وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين، مع أن بعض هذه البدعة أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيهم من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وأن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هذا إحدى النصوص بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الكلام الذي يعني سمعناه من شيخ الإسلام يفهم على أصوله، وأنا أقول بحقيقة لو أنني يعني آتي بأقوال شيخ الإسلام التي تبين ضوابطه في هذه المسائل وأقرأها من كلامه، لكنني سأذكر يعني ما فهمت منها، ولعلنا في تفسير قادم نأتي بالنصوص. شيخ الإسلام يؤكد تأكيدا عظيما على وجوب التفريق بين أحكام الظاهر وأحكام الباطن، ويجعل ذلك من أصول الدين، ويجعل ذلك من القواعد المهمة، وأن سبب الخطأ في أحكام التكفير هو عدم التفريق بينهما، بين حكم الظاهر وحكم الباطن. وقرينة أنه وأيضا مما يفيد وبل يجب على من ينظر في كلام شيخ الإسلام وغيره أن يعرف القرائن التي يأتي بها. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو يرد على من يستدل ببعض أقواله على عدم تكفير المشرك، قال: ولا تجده، أو معنى كلامه لا تجده يذكر تكفير معين إلا ويصله بما يزيل الإشكال. يصله يعني يورد قرينة أو قرائن تدل على يعني تدل على مراده. في هذا النقل ذكر شيخ الإسلام يعني قرينتين يعني استخدمه من كلامه الآن ليس بين يدي لما سمعته سمع. الأولى أنه قال: حتى تثبت الحجة الرسالية، هكذا قال. نعم، حتى يعني تقوم على أحدهم الحجة الرسالية. نعم، الحجة الرسالية. هناك فرق بين الحجج، منها حجة الميثاق، ومنها حجة العقل، ومنها الحجة الرسالية. فهذا تقسيم أهل العلم، تقسيم نص على أن هناك مسائل تقوم الحجة بها بدلائل العقول، لذلك قال الله عز وجل عن الكفار: وقالوا كنا نسمع أو نعقل. فمن يمكن وجود الله عز وجل مثلا ينكر وجود الصانع، هذا حجة عقلية يستدل بذلك قاطعة. والفطر أو ينكر تفرده بالربوبية أو استحقاقه للعبادة وإفراده بها، هذه كلها تقوم بها الحجة بالعقل. لكن لا يعني أفراد العبادات من معنى أنه إله مستحق للعبادة وحده. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن وإلهكم إله واحد، هذا الآن إثبات بدون تثبت تفرد الله بالألوهية. لا إله إلا هو، هذه جملة ثانية تدل على تفرده بالألوهية. الرحمن الرحيم، ثم كأن قائلا قال ما الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لقوم يعقلون، فذكر 10 آيات وقال لقوم يعقلون. إذا أعمدوا عقولهم في هذه الآيات علموا أن دلائل هذه الحقيقة التي تقدمت. الحاصل أن هذه تقوم بالحجة، تقوم الحجة بها. وثانيا آية الميثاق وجعل يعني الميثاق الذي أخذه الله على الناس جميعا، جميع ذرية آدم، وعلم ذلك أن تقولوا يعني لكي لا تقولوا يوم القيامة، بمعنى أن هذا الميثاق يخفى العذر. وقال في آخرها كذلك ونفصل الآيات، فبين أنه بهذا يفصل الآيات، فكيف لا يعتبر هذا وهو فصل الله به الآيات؟ وجعل ما دلت عليه الفطر ما أخذ الله به الميثاق، ما أخذ الميثاق أخذ الميثاق به، الأمور التي أخذ بها عليها الميثاق، جعل الفطر شاهدة عليها، وجعل في مقدور العقول واستطاعتها ومداركها وأنظرها أن تستدل على ذلك. إذا تقوم الحجة في بعض المشاكل، وهو أيضا التوحيد، تفرده بالتوحيد وأنه لا يجوز أن يعبد الله هو. وهناك الحجة الرسالية وهي البيان الواضح في النصوص على على بيان الدين كله وبيان المحرمات. طيب، هنا وقع الخلاف بين أهل العلم في النوع الأول وهو ما تقوم بالحجة بالعقول والميثاق ودلائل الفطرة ودلائل العقول. ومنهم من قال أنها قامت عليهم الحجة على المشركين الذين يعبدون يؤلهون غير الله ويعبدونه بالميثاق والفطر، ورتبوا على ذلك أنهم معذبون يوم القيامة. أنا أمهد بهذا لنفهم كلام شيخ الإسلام، هذا بينه هو شيخ الإسلام، أنا أذكر الآن معنى كلامي. والقسم الثاني قالوا إن الله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسول، قالوا أن العذاب لا يكون، هذه النقطة، العذاب لا يكون إلا بالحجة الرسالية. ورتبوا على ذلك أن كل كفر، هذه نقطة مهمة، قاعدة مهمة ركز عليه شوي، كل كفر يترتب عليه وعيد، يعني وعيد بعذاب أو عذاب لا يحكم على معين أيا كان إلا بعد أن تقام عليه الحجة. ورتبوا على ذلك أن الحجة لم تقم عليهم، يعني كونهم لا يعذبون إلا بعد الحجة الرسالية، قالوا لا الحجة ما قامت عليهم. وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم ونشده بعض المتأخرين إلى استقر المذهب والحق قيمة للسنة عليه، قال أن الحجة قامت عليهم بدلائل العقول والميثاق والفطر، لكن لا يعذبون إلا بعد قيام الحجة الرسالية. إذن هو ذكر الآن الحجة الرسالية في كلامه هذا، وهذا قرينة على أنه يقصد أحكام الوعيد، أحكام الوعيد وهي التي يعني يحكم على المعين بأنه كافر مرتد يقتل، أو أنه كافر مخلد في النار، هذه أحكام وعيد. لذلك قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر بعض الغلاة وقال أن الواحد منهم إن أظهروا فإنهم أشد كفرا من اليهود والنصارى، وإن أبطنوا فإنهم من جنس المنافقين والمرتدين ولا تؤكل ذبائحهم. ثم قال بعض الفصحات: أما القول بكفرهم وخلودهم في النار. هنا الآن حكم آخر وهو أحكام الآخرة، حكم معيك. فإنه موقوف على ترتب على قيام على نعم توفر الشروط انتفاء الموانع، وأكد أن أحكام الوعيد أو أن كونه أحرق بخلودهم في النار يعني من أحكام الوعيد ولا يوقع عليهم. إذن هذه قرينة أولى أنه يقصد أحكام الوعيد لا يكفرون، قد كفرهم في أحكام الآخر. في قرينة أخرى قال في آخر الكلام، ماذا قال في آخر الكلام؟ قال بارك الله فيك، يعني في آخر كلامه قال: إلا بعد بلوغ الرسالة، لا سيما فيما لا يعلم بمجرد العقول. نعم قبلها بسطرين يمكن. نعم قال في الأحكام الظاهرة، قال هذا نعم لا شيخنا قال حفظك الله، قال حتى وتبين له المحجة ومن ثبت إيمانه بيقين. نعم قال ومن ثبت إيمانه بيقين، هذه قرينة مهمة جدا. نعم. وهم يكررون هؤلاء المتأخرون الخائضون وهم لا يفقهون معنى. لا يفقهون معنى من ثبت إيمانه بيقين. من هو المعين الذي يثبت إيمانه بيقين؟ أي إنسان منا يحكم على أي إنسان أنه ثبت إيمانه بيقين؟ ما ندري. ما نستطيع. إذا كان المقصود حكم الباطل، ما أحد يستطيع أن يحكم على أحد أنه مؤمن يقينا، يعني حكم الباطل. إذن من هو الذي يعني يحكم بيقين أنه مسلم إذا نطق بالشهادتين وأظهر الإسلام؟ هو حكم الظاهر. حكم الظاهر أننا نحكم يقينا على كل من نطق بالشهادتين وأظهر الإسلام ولم يظهر منه ما يضاده، نحكم يقينا على أنه يعني صار مسلما في الظاهر، في حكم الظاهر. لذلك قال الشيخ محمد بن تيمية أيضا بعد أن بين قضاء الشيخ الإسلام التفريق بين أحكام الوعيد وغيرها، قال الأصل أنه مسلم في حكم الإسلام الظاهر، الأصل أنه في حكم الإسلام الظاهر، ولا بد من التفريق بين حكم الظاهر والباطن. إذن هو الآن هؤلاء كلامه كله في هذا وإطلاقه على كل من أظهر الإسلام، فإننا لا يجوز أن نحكم بكفره، لأنه أكرم الآن يقينهم إلا بيقين. حكم الإسلام الظاهر ما الذي يزيل عن المعين؟ الذي يزيل حكم الإسلام الظاهر عن المعين هو حكم القاضي، وهو من أحكام الوعيد. حكم القاضي لا يجوز لنا حتى لو اعتقدت يعني أن معين كاذب. لماذا تعتقد أنت أن معين كاذب؟ لأنك عندك يقين قاطع محكم أن من تلبس بالشرك الأكبر أنه كافر، أنه ليس مسلم. يقين قاطع من كتاب الله لا يكون مسلم. لو اعتقدت أنت أنه كافر واعتقد اثنين أو ثلاثة أو ألف أنه كافر لما علموا من حاله، فلا يجوز لهم أن يتكلموا، وهو يبقى في حكم الإسلام الظاهر. لأن حكم الإسلام يعامل معاملة المسلمين، بمعنى يترك يتزوج منهم، يأكلون من ذبيحته، يصلون خلفه ويصلون عليه، إلا إذا حكم الحاكم قدم إلى القاضي واستتابه ثلاثة أيام. الآن الاستتابة هذا الآن حكم استزال عن الحكم اليقيني أو حكم الظاهر. إذا استتاب ثلاثة أيام ويبين لهم كان عنده شبهة وينصح، فإن أصر حكم بكفره، انتهى الآن خلاص وزال عنه حكم الظاهر، وإن كان هو في الحقيقة كافر، لكن لا يزال عنه حكم الظاهر إلا. ومثال ذلك لو أن منافقا صريحا يهوديا صريحا دخل في الإسلام أظهر الإسلام، الآن نقول هو الآن في حكم الظاهر بيقين، هو الآن مسلم بيقين. طيب لو علم إنسان لأنه على يهوديته، يعني قال له يا فلان ترانا كذا وكذا وكذا، وماذا يفعل؟ يعتقد أنه ليس مشي أنه كافر في حقيقة بحكم الباطن، لكن هو يبقى تحت حكم الإسلام. فلو يعني شهد عليه الشهود عند القاضي أنه يعني يعظم اليهودية ويدين باليهودية، هنا القاضي لا يقبل منه أنه كافر أصلي. انتبه فرق، نحن نقول نعتقد أنه كافر أصلي لم يدخل في الإسلام أصلا، لكن القاضي ما يقبل ذلك، يقول أنت دخلت في الإسلام، أنت الآن عندنا حكم الإسلام، الآن تستتاب، إما أن تتوب إلا تقتل. ها؟ إذن حكم الظاهر شيء وحكم الباطن شيء، ولا يعني. والشيخ الإسلام يتكلم عن أحكام الوعيد، هذه قرائن موجودة في كلامه لا بد أن نستصرها ونفهمها، يتكلم عن أحكام الوعيد، حكم القاضي، وحكم حكمه في الدار الآخرة، هذا موقوف على توفر الشروط وانتفاء الموانع. أما كونه في حكم الباطن فقد بين ذلك شيخ الإسلام في قوله المحكم، فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع، أن الواحد يعني المعين من هؤلاء يعني الذين كتبوا هذه الأفعال المكفرات الظاهرة الصريحة، الشجاع بالله وإهانة المصحف وقتل الأنبياء وعباد السلام، أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر، في نفس الأمر في حكم الباطن، هذه كلها مترادفات في حقيقة الأمر، هو كافر لكن حكم الباطن شيء آخر. وأيضا حفظكم الله في موطن آخر سئل عن الذين يستغيثون بغير الله فأجاب قال: الحمد لله رب العالمين، من استغاث بميت أو غائب من البشر بحيث يدعوه في الشدائد والكربات ويطلب منه قضاء الحوائج فيقول يا سيد الشيخ فلان أنا في حسبك وجوارك، أو يقول عند هجوم العدو يا سيدي فلان يستوحيه أو يستغيث به، أو يقول ذلك عند مرضه وفقره وغير ذلك من حاجاته، فإن هذا ضال جاهل مشرك عاصي لله تعالى باتفاق المسلمين، فإنهم متفقون على أن الميت لا يدعى ولا يطلب منه شيء سواء كان نبيا أو شيخا أو غير ذلك. فقرر يعني يقولون حفظكم الله أنه قال عنه ضال جاهل مشرك. الحمد لله قال أنه مشرك، وفي نقل آخر قال من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم في قضاء الحاجات فهو كافر بإجماع المسلمين. وفي النقل الذي قلت لكم قبل أنه قال كافر ومخلد في النار أيضا الله في ريح، فإذا الحمد لله قال مشرك وبين حكم المشرك في نصوص كثيرة قاطعة فإشكال، المشرك ظال، المشرك فاسق، المشرك ظالم، ها ظالم ورث اسمه ظالم. ففي قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله، نعم قال لقمان عليه السلام يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يقول ظلم عظيم إذا الله ليس بكفر، سبحان الله العظيم، أعوذ بالله، قال ظلم عظيم، قال كفر، قال مخلد جنة، كلها يعني أوصاف صحيحة. ولا ويجوز من تناقض حتى نقول خلاص قال مشرك خلاص إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه، الموطن الآخر حفظكم الله في رده على البكري قال: فإنه بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمتي أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعادة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمتي السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه، ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال هذا أصل دين الإسلام. الحمد لله، هذا نقل مهم ويعني يستدلون به. أولا أنه قال مشرك ثانيا ذكر أصل الإسلام. فهل يا ترى يذكر أصل أن هؤلاء ما عندهم أصل الإسلام وأنهم خالفوا أصل الإسلام؟ هل يذكر هذا لكي يمنع عنهم التكفير أو لكي يثبت التكفيرون؟ يعني نقول الآن هؤلاء ما عندهم أصل الإسلام، ما عندهم أصل الإسلام، إذا فهم مسلمون هل هذا أو يقول ما عندهم أصل الإسلام كفار؟ كفار يعني. هو الآن يريد أن يبين أولا هو إذا تكلم عن الجهل أو العذر بالجهل أو ما كنا معذبين يتكلم عن العذر بالجهل أحكام الفترة. أحكام أهل الفترة أنهم كفار في أحكام الدنيا أمرهم إلى الله، لا نستطيع أن نكفرهم في أحكام الآخرة، نقول أمرهم إلى الله. ولأن المعاصرين له كانوا يرون كما يرى هؤلاء المرجئة وكما يرى ألف شرير المسلمين أن من يقول لا إله إلا الله فإنه لا يكفر أبدا. فقال لا يا إخوان، هؤلاء حكم الحكم الفترة، لماذا حكمهم حكم أهل الفترة وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال لأن ما عندهم أصول الإسلام. انتبهوا، أبينت هذا لأحد وقلت هؤلاء فاقدون لأصل الإسلام، فاقدون لأصل الإسلام، منافون لأصل الإسلام اللي تغفل. قال صحيح، كيف نقول مسلم وهو لكن نقول لا نكفر بأحكام الآخرة لأنه جاهل؟ إذا هذا لمن تأمله لماذا ذكر شيخ الإسلام أصل الإسلام؟ بس العبارة ليس فيها، إما أنها من شيخ الإسلام أو يكتب لم يوضح الأمر أو أن هناك من حلف فيها لم يبين، لكن لماذا ذكر أصل الإسلام؟ ذكر أصل الإسلام يثبت لهم أنهم ما عندهم أصل الإسلام، لا يجوز أن يحكم بإسلامهم. لكن إذا هم في النار؟ قال لا لا، هذا شيء ثاني، ما دام أنهم جهال وما جاءهم ومأجورهم بجهل لا نستطيع أن نحكم عليهم بالله بالكفر الموجب يخرج، كما قال في كما ذكرت في القول الأول. أما القول بكفر المخلود في النار فهو موقوف على توفر الشروط الأولى. إذا نفهم من، وهذه قاعدة مهمة في فهم كلام، كل ما تكلم العالم عن العذر بالجهل أو تكلم ذكر الآية وما كنا معذبين حتى نبعث ونحن إلا وهو يتكلم عن أحكام الآخرة ويتكلم عن أحكام الوعيد. وإذا ذكر فمن يكفر بالطاغوت ومعنى لا إله إلا الله ذكر أنهم كفار لأنهم مخالفون لأصل الإسلام، إذن هم ليس عندهم أصل الإسلام هم كفار، لأن حكم بالإسلام يدور مع أصل الإسلام وجودا وعدما. أما كون نحكم بكفر المخلوق في النار لا، هذا شيء موقوف على الشروط ويوفر المناطق ومتجه الرسالة هنا. قال قال في موطن آخر الشيخ، والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به وإما مخطئ طال، وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مما يوجب نفيها، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. نعم الحمد لله، هو الآن كافر. نقول هنا حق الحجة وذكر الحجة وقيام الحجة وانتفاء الشروط وانتفاء الموانع، عرفنا أنه الأحكام الوعيد. نعم. أما كونه كافر في نفس الأمر فقد بينا في النقل الذي ذكر قبل وغيره أنه يجب التفريق بين حكم الباطن وحكم الظاهر، وبين أنهم في نفس الأمر كفار. بل له نقل مهم جدا وهو أنه قال من تصور، يعني معنى كلام حتى لا يحضر من أصل الكلام، من تصور أنه يمكن أن يوجد إيمان صحيح مع المكفر الصريح فهو خارج عن الإسلام. هذا الذي يعتقد أنه يمكن أن يوجد الأمرين، إسلام صحيح أو شرك صريح أو كفر صريح، يخرج هذا عن الإسلام. هذا يعني كلامه، نأخذ كلامه كله ويتضح الأمر. أما يعني منهج التنكيف هذا أنتم تعرفونه، هذا مشكلة كبيرة إذا صار ينكف من هنا وينكف من هنا وكل واحد يخرج من سياقها ويؤلف بينها ويأتي بتكفير العموم وتكفير المعين والمعين في أحكام الوعيد وفي حكم الردة وفي حكم الآخرة وفي حكم الباطن وكله يخليها شيء واحد، يعني هذا أمر يعني عجيب جدا. هذا من عجيب الجديد تماما. والموطن الآخر بارك الله فيك قال، ومنهم من يطلب من الميت ما يطلب من الله فيقول اغفر لي او ارزقني او انصرني ونحو ذلك كما يقول المصلي في صلاته لله تعالى، الى امثال هذه الامور التي لا يشك من عرف دين الاسلام انها مخالفه لدين المرسلين اجمعين، فانها من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، بل من الشرك الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين، وان اصحابه ان كانوا معذورين بالجهل، وان الحجه لم تقم عليهم كما يعذر من لم يبعث اليه رسول، كما قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والا كانوا مستحقين من عقوبه الدنيا والاخره ما يستحقه امثالهم من المشركين. هذا واضح جدا، لأنه في أحكام الوعيد وفي حكم الردة والقتل، أنه قال هذا كفر، هذا الذي يعني قاتل عليه النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل وناس عيشوا بالكفار. يقول العلماء في قاعدة مهمة وأشار إليها بعضهم بصراحة، قال: إذا كان حاله كحالهم فعله كفعلهم وحكمه كحكمهم. إذا كان حاله، لأن سنة الله بقية قاعدة، لأن سنة الله لم تتغير في خلقه، ما تغير سنة الله مع المسلمين. حاله كحالهم يعني معذور بجهله، لم يأتي رسول أكنا معذبين، ما جاءه الرسول، إذن هو معذور بجهله. وفعله كفعله كما قال شيخ الإسلام، هذا هو فعل قريش التي والعرب الذين قاتلهم الله، يعني نفسه يقول نفس الفعل، وفعله وحكمه كحكمين. نعم. التسوية بين المتماثلات هذه خاصية العقول السليمة. نعم. إذن حكمه حكم كافر، ها؟ ولأن سنة الله ما تغير، ما قال الله من قال لا إله إلا الله وآمن بالرسول وأحبه ما خلقته، هذا له قواعد أخرى، لكن قاعدة واحدة سنة الله فالذين خلوا من قبل. نعم. نعم. والموطن الآخر حفظك الله قال: وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع من الروافض ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها. نعم، هنا فائدة. أول من بدأ بهذا وجعله من الدين وحث عليه هم العبيديون الذين كانوا في مصر، وكان في بعض البلاد قبلهم كان يوجد قبور صالحين وبعض الجهال يذهب يدعو عندها وما شابه ذلك، لكن لما جاء هؤلاء شرعوا زيارتها وألفوا المناسك والكتب وقاموا عليها المشاهد وصار لها مراسم، ها؟ وهؤلاء هم الذين نشروها. نعم. نعم. وقال حفظك الله: ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا. وذكر نعم، ثم قال حفظك الله وذكر الشيخ المفيد، نعم، وذكر الشيخ أن الشيخ المفيد ألف كتابا اسمه مناسك حج المشاهد، ويقول إبراهيم الغباني نقلا. نعم، هذا كلام هؤلاء المرجئة يا شيخ. أول هذا الذي ألف في حج المشاهد أظن نعم بالرشد الحفيد أو كذا، ونصوا على كفره، نصوا على شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم. نعم. وكله كتابا بالشيخ نصوا على كفره. طيب، يعني ماذا ما وجه الاستدلال بهذا الكلام؟ هذا الكلام تاريخ ما هو فيه أحكام، وجدت في خطب لا لا هم ليسوا بخطبة، ها؟ لا لا هذا النقل حفظكم الله هم أوردوه هنا في كتابهم هؤلاء المرجى، لكن ما لا يوجد فيه إلا أن قالوا هنا هذا النقل ما هو تتمه. يعني شوف كلام شيخ الإسلام يجب أن نفهم طريقة شيخ الإسلام، أحيانا يتكلم يرد على من يقول أنها مشروعة مستحبة، نعم، كما رد مثل دعوة على بن جرجيس أنها مستحبة أو مشروعة، فإذا ذكرناها ليست مشروعة وأنها بدعة وأنها ضلال وأنها أول من ألفها أو جدها كذا وكذا، الظلال. وإما أن يتكلم عن الأحكام فيقول هذا كافر بالإجماع، هذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وليس فرق بينها فرق. لكن عندما يتكلم عن من يقول أنها مشروعة يبين أنها لم تكن مشروعة، ويبين أول من أسسها وأدخلها في بلاد المسلمين. وإذا تكلم عن الأحكام تكلم، لأنه يتكلم عن تاريخ، ولكن هو قال بدعة وقال الضلال وقال دين المشركين كتاب الاستغاثة وهذا لا يعني بدعة كفرية بين هو وغيره أنها بدعة كفرية وأن هي يعني هم جاءوا الآن بنقل مهم وهو أنه قال هو شرك الكفار الذين قاتلهم النبي. هل بعد هذا بيان؟ هل بعد هذا بيان؟ هل يمكن لأحد أن يقول أن الكفار الذين قاتلهم النبي فعلهم كفر وليسوا بالكفار؟ صحيح لا. إن شاء الله خلاص. شيخنا بارك الله فيك، يعني مما يذكروها عن ابن القيم، أنا سأقرأ الآن كلام يقولون أنه رحمة الله عليه لم يكفر الذي يجوز الاستغاثة وهو البكري، وقال رحمة الله عليه أي ابن تيمية قال لم نقابل جهله أي البكري وافتراءه بالتكفير بمثله، كما لو شهد شخصا بالزور على شخص آخر أو قذفه بالفاحشة كذبا عليه لم يكن له أن يشهد عليه بالزور ولا أن يقذفه بالفاحشة. فيستدلون بهذا يا شيخ أنه لم يكفر البكري يعني مع أنه جوز الاستغاثة بغير الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأولا هذه المسألة وهي مسألة كفر المشرك فيها نصوص قاطعة، وأنا أكدت هذا أو قلت أظن في أول عام ولم أعد أعيد للتذكير به أن كفر المشرك فيها نصوص قاطعة وإجماع، ولا يجوز قول ثاني، نعم إجماع عاقل تام صريح في القرون الأولى، ولم يكن أحد أبدا يقول بهذا القول الذي يقول به. إذن هذا القول مبتدأ، فيجوز القول به أي بأنه يجوز أن يكون مسلما يفعل الشرك، في نفس الوقت هذا القول مبتدأ لا يجوز القول به ولا يجوز الاستدلال عليه، هذه واحدة. ثانيا كونهم يأتون لينقضوا دلالة النصوص القاطعة بأقوال أهل العلم هذا خطأ من أصلي، يعني من أصلي، حتى لو فرضنا قال ابن تيمية أو من هو أفضل منه فإنه لا يقبل، لأنه قول في معارضة الأدلة الصريحة. ثالثا هذا الثالث أن هذا من فعل أهل الزيغ الذي في قلوبهم يتبعون ما تشاءون ابتغاء فتنة، ها؟ ولذلك قال الشيخ عبد الله الحسن لمنهج الدولة الجديد قالها فتنة للناس عن التوحيد، القول بأنه يكون إذا كان جاهلا يكون مسلما، إذا كان يفعل الشرك قال هذا فتنة عن التوحيد. أما قول شيخ الإسلام لا نقابله مثل ما يقابلنا به، فينبغي التفريق بين اعتقاد كفر معين وبين التصريح به، التصريح به أو التلفظ به، فإن هذا فعل وهذا فعل، فلا الداعية الناجح لا ينبغي أن يجعل التكفير وسيلة له ويكفر هذا ويكفر المخالف ويكفر من وقع في الكفر، يعني يجهر بتكفيره يقول أنه كافر، لا. وكونه لا يقابله بالتكفير لا يعني كونه لا يتكلم بكفره، لا يعني أنه لا يعتقد بكفره، لا يعني هذا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بتكفيره أقوام كثير كانوا منافقين ومنافقين ولم يتكلم مع أنه يعتقد كفرهم. فإذا فرق بين الكلام وقول أن الكافر واعتقاد كفري، ولذلك فإن يعني نهج التكفير قد يؤثر على الداعية وقد يعني يكون سببا في الحيلول بين قبول دعوته ونصره وخاصة عند أتباعه لكن يبين حقيقة في القول وأن هذا القول كفر. وقد بين الشيخ ابن تيمية في كتاب الاستغاثة نفسه قال النوع الأول عندما ذكر نوع الاستغاثة من جاء يعني يطلب من شيخه وكذا قال هذا كل استتاب يستتاب وإن تاب وإن تاب صرح بذلك في نفس الكتاب الاستغاثة صرح بالحكم أنه كفر. وفرق يعني ما جاءنا الفرق بين الكلام في الكفر وبين والدعوة ولأنه يؤثر على الداعية قول موسى عليه السلام عندما قال له فرعون فما بال القرون الأولى. طبعا ما سأله فرعون يعني عن أجدادهم أجداد المصريين الذين عاشوا في القرون إلا لكي يحول بينه يريدون أن يكفره ويضللهم فيغض المصريون منه لأن الإنسان قد يغض بآبائه أشد ما يغض بنفسه. قال موسى عليه السلام عندما قال فما قرموا عند ربي إذن هنا لم يقل ضلال أو أنهم كفار أو أنهم أولهم وهو يعرف هذا لا شك لكن قرموا عند ربي لم يتكلم بتكفيرهم وقد قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح ولم يتكلم بتكفير بعض المنافقين. إذن فرق بين القول أو الكافر وبين اعتقاد كفري ولا شك أننا نعرف الآن أناس يعتقدون كفر معينين ولكنهم لا يصرحون به لأن في التصريح به مشاكل قد يحدث مشاكل وإشكالات عند الناس خاصة من يفشلون به لكن بيان الكفر وأن الذي يستغيث بالله الذي يستغيث غير الله كافر هذا واجب على كل يعتقد كفره. أما قوله يتكلم هذا شيء آخر. أيضا حفظكم الله هذا النص الآخر يقول رحمة الله عليه من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضا مشرك والذي فعله كفر لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغيره وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم. فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة. وكذلك كثير من الداخلين في الإسلام يعتقدون أن الحج إلى قبر بعض الأئمة والشيوخ أفضل من الحج أو مثله ولا يعلمون أن ذلك محرم ولا بلغهم أحد أن هذا شرك محرم لا يجوز. نعم هذا كلام صحيح ونحن نقول به لا يستحقون العقوبة ولا يجوز أن يعاقبوا إلا بعد أن يعرضوا على القاضي والقاضي يستتيبوا ثلاثة أيام فإن تابوا انتهى أمرهم ورجعوا الحق ولا يعاقبوا وإن لم يتوبوا يعاقبوا لكنهم كفار لأن هذا حق المرتد كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل يعني العقوبة هي القتل وكونه لا يستحق العقوبة لا يعني أنه ليس بكافر من كفار وعن تقريراته ونقل الإجماع كقوله فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع أن الواحد من هؤلاء الباقى في مثل هذه المفكرات أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر وقد قدمنا أيضا في اللقاء الماضي وبينا أن من أصول الشيخ الإسلام التفريق بين أحكام الكفر الباطن وأحكام الظاهر والعقوبة وكذلك العقوبة في الدار الآخرة غير ما أعتقد هذا. لذلك قال شيخ الإسلام من قول بالكفرين وخلدين في النار غير عقوبة، ثم وقوفنا على وفر الشروط وانتفاع الموالدة. وأيضا حفظكم الله النص الآخر قال: وهذا أي الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ما علمناه ينقله عن أحد من العلماء، لكنه موجود في كلام بعض الناس مثل الشيخ يحيى الصرصري ففي شعره قطعة منه، والشيخ محمد ابن النعمان كان له كتاب المستغيثين بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام، وهذا الرجل أي البكري قد نقل منه فيما يغلب على ظني، وهؤلاء لهم صلاح ودين لكنهم ليسوا من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام ومعرفة الحلال والحرام، وليس معهم دليل شرعي ولا نقل عن عالم مرضي، بل عادة جروا عليها كما جرت عادة كثير من الناس، فإنه يستغيث بشيخه في الشدائد ويدعوه ويدعو عنده هؤلاء ليس لهم مستند شرعي من كتاب أو سنة أو قول من الصحابة ولا أئمة، يعني يقولون شيخنا أنه قال أن فيهم صلاح. نعم فيهم صلاح ودين. نعم. نعم هذا من الإنصاف، وهذا يدخل تحت قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويوجد في النصارى واليهود والقبوريون.